سورة الكافرون. سورة الكافرون. سورة الكافرون. سورة الكافرون. يلا ردد معي وركز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها. قل يا أيها. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد. لا أعبد. ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم. ولا أنتم. ولا أنتم. عابدون. عابدون. عابدون. عابدون. ما أعبد. ما أعبد. ما أعبد. ما أعبد. ولا أنا. ولا أنا. ولا أنا. ولا أنا. ولا أنا عابد. ولا أنا عابد. ولا أنا عابد. ولا أنا عابد. ما عبدتم. ما عبدتم. ما عبدتم. ما عبدتم. ما عبدتم. ما عبدتم. ولا أنتم. ولا ولا أنتم. ولا أنتم. عابدون. عابدون. عابدون. عابدون. ما أعبد. ما أعبد. ما أعبد. ما أعبد. لكم دينكم. لكم دينكم. لكم دينكم. ولي دين. ولي دين. ولي دين. ولي دين. أحسنتم. نعيد مرة ثانية. أيوه أريد صوتا أكثر. أريد نشاطا أكثر. سورة الكافرون. سورة الكافرون. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ أنا سأقرأ الآية، أنت كررها ثلاث مرات. أيوه احسبوا ثلاث مرات. قل يا أيها الكافرون. قل يا اقرأ معنا. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أحسنتم. يلا من لم يقرأ وحده قف يلا الذي لم يقرأ من قبل يقف يلا ثلاثة يلا يلا يلا مع بعض واحد تبع واحد اثنان ثلاثة بسم الله أحسنتم قسم وقسم يلا اقرأوا اقرأ والآخرون يعيدوا يلا قف أنت وزميلك عمر يلا واحد آية آية أيوة اقرأ لنا الآية ونحن نعيد بسم الله واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم ولا أنا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين عمر أعيد عمر الطفيش يلا قف قرأ بصوت مرتفع أيوة واحد اثنان ثلاثة بسم الله لا لا انتظر انتظر انتظر أنت وزميلك اقرأ ونحن نعيد أيوة أنتم ركزوا أيوة استمعوا اقرأ الآية كاملة ونحن نعيدها كاملة يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون اقرأ جيدا اقرأ جيدا الآن معا من أول السورة إلى آخر السورة. بسم الله الرحمن جيد أحسنتما اجلسا. يلا قفوا جميعا يلا بصوت مرتفع يلا 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم بقل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم بقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جيد.